يسأل عن حديث يا عبدي تفرغ لطاعتي أكفك رزقك وإن لم تفعل أملأ قلبك شغلا. هذا الحديث من حيث اللفظ غير من حيث عفوا الإسناد غير صحيح، ومن حيث اللفظ معنى دلت عليه النصوص المستقيمة النصوص عفوا الأخرى، من حيث المعنى دلت عليه النصوص الأخرى، لكن كون حديث غير صحيح.